أقسمت أن الله فردني عبد وأقر بالتوحيد ربي وأشهد أقسمت أن الله فردني عبد وأقر بالتوحيد ربي وأشهد لله ذات والكمال صفاته رسول الله.